اذهب اصلح بين الناس واصلح بين زوجين مثلا متخاصمين واصلح بينك وارجع، فلا يصل اعتكافك هذا اذا اشترطته. اما اذا لم تشترط فلا يمكن ان تخرج مطلقا. واما البيع والمشترى والجارات والاشياء فهي تبطل الاعتكاف حتى لو اشترطت ما ينفعك. حتى لو اشترطت انك اخرج اذا احتجت الى بيع ومشترى اني اخرج ابيع واشتري او اخرج استاجر واجر او اخرج افعل كذا، لو اشترطت ما ينفعك. امور الدنيا ما تنفعك لو اشترطت، وامور الاخره والدين لك ان تشترط، واذا لم تشترط ما تخرج، فان خرجت بطل اعتكافك. نعم. قال ابو داود لم يتابع احد مالكا على عروه عن عمره. يقول ابو داود لم يتابع مالكا احد على ان عروه روى عن عمره، لكن اللي روى مالك روى مالك عن عروه وعمره، لا انه عن عروه وعمره، عن عروه عن عمره. مالك رحمه الله فيما روى روى عن عروه بن الزبير عن عمره عن عائشه، هذا روى عن عمره وعمره عروه وعمره رووا عن عائشه، هذه روايه مالك. يعني الاثنين رووا عن عائشه في روايه مالك، واما روايه غيره فانهم رووا عن عروه عن عمره عن عائشه، فكلاهما مصيب. نعم. قال رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب ومسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون معتكفا في المسجد فيناولني رأسه من خلل الحجرة فأغسل رأسه. وقال مسدد فأرجله وأنا حائض. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد وسليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخرج لها رأسه من خلال باب المسجد على غرفتها، وتمشط رأسه وتغسله بالماء والإشنان. أكل وقت ما يبدأ الصابون، لكن الإشنان يقوم مقام الصابون لأن له زبد. الإشنان هذا شجر بإذن الله يأخذونه الناس ويابس، فإذا يبس دقوه دق، ما يطحنونه طحن، يدقونه دق، فإذا وضعته بالماء صار له زبد أعظم من التايد وأعظم من كل شيء، زبد ورائحة طيبة. فتغسل رأسه بالإشنان وتغسل، وحتى البدن أحيانا يغسل بالإشنان لأنه أنظف شيء وأحسن شيء ولا يترك آثار في البدن. الشاهد أنها تغسل رأسه وترجله وتمشطه من خلال الباب. نعم. وهي حائض لا بأس به، يعني ما يضر حتى وهي حائض، كما سيأتي لما قال ناولين الخمرة السجادة اللي صلي عليها، قالت أنا حائض، قال حيضتك ليست بيدك، الحيضة ما هي بيدك، البدن ما هو نجس، بدن الحائض ليس بنجس، النجاسة في الموضع التي يخرج منه الدم، الموضع الذي يخرج منه الدم هو النجس، والباقي كله طاهر، بقية بدن المرأة كله طاهر، فلها أن تعجل العجين ولها أن تبخض اللبن ولها أن تعمل كل شيء ولا يؤثر هذا. وقول العوام أنها إذا وضعت يدها وهي حائض في اللبن صار أحمر، وإذا وضعت في العجين صار معفن قليل، كل هذا كلام فارغ لا قيمة له. نعم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن محمد بن شبوية المروزي قال حدثني عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن علي بن حسين عن صفية قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته أزوره ليلا فحدثته ثم قمت فانقلبت فقام معي ليقلبني، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد، فمر رجلان من الأنصار فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية بنت حيي. قال سبحان الله يا رسول الله. قال إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، فخشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا أو قال شرا. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن محمد بن شبوية المروزي قال حدثنا عبد الرزاق الصنعاني قال عن معمر بن راشد عن الزهري قال عن علي بن الحسين زين العابدين عن صفية بنت حيي زوج الرسول عليه الصلاة والسلام تقول صفية تحدث علي بن الحسين زين العابدين تحدثه أنها أتت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام تزوره في المسجد. وهذا هو الشاهد أن المرأة لها أن تزور زوجها إذا كان معتكفا في المسجد. هذا الشاهد شاهد الترجمة أن المرأة يجوز لها أن تدخل المسجد إذا كانت طاهرة وتزور زوجها وتحدثه لكن لا يقربها لأنه محرمة عليه وهو معتكف لا يمكن يقربها حتى المباشرة ما يمكن، إنما تحدثه وتتكلم معه وتؤانسه ساعة أو نص ساعة أو شيء من هذا سواء كان في الليل أو في النهار جائز هذا حتى لو مشترط، حتى لو مشترط هو أنه يحدث زوجها حتى لو مشترط لأن هذا من باب العادات. فتأتي المرأة وتحدث زوجها وتتكلم معه حتى ينتهي منها وتنتهي منه من الكلام اللي يريدونه ثم تخرج، فإذا خرجت تذهب إلى بيتها وهو على اعتكافه. الشاهد أن صفية بنت حيي زوج الرسول عليه الصلاة والسلام أتت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فجلست عنده تحدثه حتى انتهت من كلامها وكلامه ثم أتت تريد أن تنقلب تريد أن ترجع إلى بيتها، وكانت ساكنة في بيت أسامة، وبيت أسامة بعيد عن المسجد قليلا، بيت أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه بعيد عن المسجد قليلا، فخرج معها الرسول عليه الصلاة والسلام. معنى هذا أنك إذا اشترطت أن تخرج مع امرأتك لك أن تخرج. فالرسول خرج مع صفية بنت حيي، خرج يقلبها إلى بيت أسامة لأنه بعيد قليل عن المسجد. فلما خرج معها أتى اثنان من الأنصار ورأى الرسول عليه الصلاة والسلام ورأى صفية معه، عرفه، عرف الرسول وعرف صفية. ولما أراد أن يهرب من الرسول حياء من الرسول لأن معه زوجته ناداهما عليه الصلاة والسلام انظر الرؤوف الرحيم بأمته لئلا يهلك ابن آدم، يهلك ابن آدم في شيء يقع في قلبه حتى لو ما تكلمت به الإنسان، شيء يقع في قلبك تهلك الإنسان من هذا الشيء اللي يقع في قلبك حتى لو ما تكلمت. فالرسول عليه الصلاة والسلام رؤوف رحيم بالأمة أن يهلك الإنسان مما يقع في قلبه ولو لم يتلفظ ولو لم يتكلم. فالشاهد لما رآهما أراد أن يسرع على رسلكما، تعالى تعالى على رسلكما بشويش تعال لا تهربون. قالوا يا رب هذه صفية بنت حيي زوجتي، هذه زوجة صفية بنت حيي. سبحان الله يا رسول الله سبحان الله أنت الرسول. قال نعم، ابن آدم يجري الشيطان من ابن آدم مجرى الدم، يدخل مع العروق، الشيطان مسلط على ابن آدم، يدخل مع العرق، يدخل مع الأنف ثم ينزل مع العروق، يدخل مع أي خرق من الثقوب التي في البدن ويجري من ابن آدم مع الدم مجرى الدم حتى يصل إلى القلب ويقذف في قلبكما شرا، فخفت أن يقذف في قلبكما شرا فتهلكا. لا شك يقذف الشيطان في قلبكما أن الرسول معه امرأة غير زوجته لا شك أنهم يهلكان. إذا قذف إبليس وإبليس متسلط على ابن آدم متسلط كل شيء يلقيه في قلبك الإنسان، كل شر وكل مهلك يلقيه في قلبك إذا استطاع، فخشيت أن يقذف في قلبيكما شرا فتهلكا. يعني يقول إنها غير زوجته، إنها امرأة أجنبية منه، مع أنه الرسول عليه الصلاة والسلام له أن يتحدث مع أي امرأة لأنه أبو البشر أبو أمته كلها ويتحدث مع كل امرأة له ذلك، لكن ولو أخشى أن يقذف في قلبكما شرا فتهلكا. لا شك في هذا، إذا قذف في قلبيكما شر هلكتما. تتهم الرسول، اللي يتهم الرسول قد يسهر زندية قد يخرج من الملة نعوذ بالله. فالشاهد انظر رأفته بأمته ورحمته بأمته لئلا يقذف الشيطان بقلبيهما شرا فيهلكا. قال لا، خليكم على طهارة قلبيكما، أنا رسول الله، هذه زوجتي صفية بنت حيي. معنى هذا أن الإنسان له أن يخبر أخاه المسلم إذا مرك أخوك المسلم أو مرك أخواك المسلمين وأنت معك أمك أو معك زوجتك أو معك ابنتك أو معك أحد أقاربك، يا فلان وفلان هذه زوجتي فلانة بنت فلان، لئلا يتهمانك، لأن الآدمي مخلوق من التهمة ومخلوق من الشر، كل الشر في بني آدم غالبا، فلئلا يتهمونك يا فلان وفلان هذه زوجتي هذه أمي هذه بنتي هذه أختي، إلا إذا كان يعرفونك ويعرفونها فلا مانع، لكن إذا لم يعرفونها قد يتهموك من يدري، ابن آدم إبليس يلقي الشر في قلب بني آدم، فيلقي الشر أن هذه أجنبية وأنه جارها رحم بها وأنه كذا إلى آخره، فيهلكان يتهمونك بالشر ويهلكان وأنت لا تشعر. أخبرهما أن هذه المرة محرم لي فلان وفلان، هذه زوجتي ولا هذه أمي، هذا من السنة إذا كان هذا مما يستساغ عند عادة الناس. أما إذا كان لم يستساغ مثل أيامنا هذه ما يستساغ، لو تقف تقول فلان هذه أمي ولا هذه، قال شو هذا، هذا مسكين، هذا مجنون هذا. فالمسائل إذا كانت العادة ما تستساغ مثل هذه المسائل فلك أن تترك. الشاهد أن صفية رضي الله تعالى وأرضاها زارت الرسول في المسجد، وهذا هو الشاهد أن المعتكف تزوره امرأته وتتحدث معه ثم تنصرف. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري بإسناده بهذا قالت حتى إذا كان عند باب المسجد الذي عند باب أم سلمة مر بهما رجلان قال وساق معنا. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن فارس الذهلي، تعرفون الذهلي نظير البخاري، والوحشة اللي حصلت بينه وبين البخاري هو الذي جعل الأئمة ما يذكرون اسم محمد بن يحيى بن فارس الذهلي، ما يذكرونه للوحشة اللي حصلت يعني انتصارا للبخاري رحمه الله، لأن البخاري أحب عند الناس عند أمة محمد منها، وإن كان هذاك رجل صالح وعالم من أكابر العلماء وله كتب تسمى الزهريات قريب من 30 مجلد، حديث الزهري كلها جميع ما للزهري من الأحاديث أوردها في كتاب في كتب وصلت إلى 30 مجلد، لكن ما رأيناها. الشاهد محمد بن يحيى الذهلي قال حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة قال حدثنا الزهري عن يقول بإسناده بإسناد الزهري عروة عن عائشة عن علي بن الحسين زين العابدين عن صفية أنها حدثته أنها أتت الرسول عليه الصلاة والسلام في معتكفه بالمسجد وجلست عنده وتحدثت معه، ثم لما رادت ترجع قام معها عليه الصلاة والسلام ومشى معها إلى بيت إلى المسجد الصغير اللي بجوار بيت أم سلمة، وكاف أم سليم ولا أم سلمة؟ أم سلمة. ثم بعد ذلك مر به الإنصاريين فقال يا فلما رأيه أسرع فناداهما على رسلكما على رسل، تعالى هذه صفية بنت حيي يعني زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال سبحان الله سبحان الله يا رسول الله ألك؟ قال نعم، إن الشيطان يدخل ابن آدم ويجري مجرى الدم، الشيطان مسلط يدخل على العروق التي تجري في الدم ويجري معها حتى يصل القلب، ثم يوسوس ثم يتكلم ثم يفعل ما يشاء بابن آدم، إذا وصل القلب فعل ما يشاء، فأحيانا يدخل فيه الشك بفلان، وأحيانا يقول هذا شوف معه امرأة أجنبية جارها بيزني بها، وأحيانا يقول هذا معه كذا، وأحيانا يقول، فالشيطان حريص على أن يضل ابن آدم بأي مكان يكون بأي حاجة لكم. فالشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام خشية على الرجلين أن يهلكا فقال على رسلكما هذه صفية، وإن الشيطان يلقي شرا بقلب الإنسان يلقي شر، فخشيت أن تهلكا، يعني أنهم إذا ألقى بقلبيكما الشر وأنها ليست صفية أخشى أن تهلكا، فخشية الرؤوف الرحيم بأمته خشية أن تهلكا خشية أن يلقي شرا، تكلم معهما وقال هذه صفية. نعم. باب المعتكف يعود المريض. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي ومحمد بن عيسى قال حدثنا عبد السلام بن حرب قال أخبرنا الليث بن أبي سليم عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قال النفيلي قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بالمريض وهو معتكف فيمر كما هو ولا يعري يسأل عنه. قال وقال ابن عيسى قالت إن كان النبي صلى الله عليه وسلم يعود المريض وهو معتكف. يقول إمام أبو داود رحمه الله باب المعتكف يعود المريض أم لا؟ إذا اشترط نعم، إذا لم يشترط فلا. إذا اشترط أن يعود المريض ويتبع الجنازة ويصلح بين الناس أو يفعل خيرا للناس واخرج فله ذلك، له أن يخرج ولا يبطل اعتكافه. أما إذا لم يشترط أن يعود المريض ويتبع الجنازة ويصلح بين الناس ويفعل خيرا برا فإنه لا يجوز أن يخرج، وإن خرج بطل اعتكافه. هذا عند كثير من الأئمة، بعضهم يقول لو ما اشترط لهذا الحديث، لو ما اشترط يخرج يعود المريض، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام ما عاد المريض قصدا، خرج من المسجد يريد يعود المريض ما عاده قصدا، إنما يمر به من المسجد خارج يتوضأ في بيت عائشة وبيت حدا أزواجه يتوضأ، فإذا رجع من وضوئه مر بالمريض سأل عن كيف حاله ولا يدخل بيت المريض، ما يدخل كيف حال فلان وبس، يقولون طيب ويمشي حتى يصل المسجد، المسجد هو الذي معتكم فيه، يخرج إلى بيت مسلمة، يخرج إلى بيت ميمونة، إلى بيت صفية، يتوضأ عليه الصلاة والسلام ثم بعدها يرجع، فإذا رجع قد يكون طريقه على بيت المريض فيسأل عنه سؤاله وماشي. أما يخرج من المسجد قصدا ليزور مريض فيقول هنا أنه يخرج قصدا، هنا ورد الحديث لكن ما ثبت أن النبي خرج قاصدا أن يعود المريض، لأن عيادة المريض بدون شرط ما تنفع. فالشاهد أنه لابد من اشتراط أنك تعود المريض وتتبع الجنازة وتصلح بين فلان وفلان وتفعل خيرا وتخرج زكاتك إذا لم تخرج وقد وصل وقتها، كل هذا اشترطت لك، وإن لم تشترط فلا تخرج. أما مسائل الدنيا بيع مشترى وإيجارات ومسائل كيف فهي لا يمكن، حتى لو اشترطت ما تخرج، وإن خرجت بطل اعتكافك يا الإنسان. نعم. يقول لما أبو داود حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا ومحمد بن عيسى الطباع عن عبد السلام بن حرب عن الليث بن أبي سليم قال حدثنا عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه القاسم بن محمد أحد السبعة المشهورين بالفقه، القاسم بن محمد قال حدثنا عن عائشة رضي الله تعالى عنها خالته قال عمته قال قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر بالمريض وهو معتكف، تقول كان يمر بالمريض يعني أنه يخرج عليه الصلاة والسلام لقضاء حاجته من إحدى بيوت زوجاته ثم يرجع فيسأل عن المريض وهو خارج برا، يسأل عنه وهو داخل إلى المسجد أو هو طالع يريد أن يتوضأ أو شيء من هذا، كان يمر بالمريض. نعم. ويسأل عنه ولا يعرج، يسأل عنه برا ولا يدخل، ما يعرج يعني ما يدخل على بيت المريض، إنما يسأل عن كيف حال فلان، يقولون طيب ويبتل إلى مصلى إلى مسجده التي هو معتكم فيه. نعم. قال رحمه الله حدثنا وهب بن بقية قال أخبرنا خالد عن عبد الرحمن يعني ابن إسحاق عن الزهري عن عروة عن عائشة أنها قالت السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. قال أبو داود غير عبد الرحمن لا يقول فيه قالت السنة. قال أبو داود جعله قول عائشة. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا وهب بن بقية قال حدثنا خالد الطحان لأن اللي في الطبقة هنا خالد الطحان، وأما خالد الحذة فهو مرتفع قليل. يقول خالد الطحان عن عبد الرحمن بن إسحاق قال حدثنا الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي أنها قالت أو أنها رفعته إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والأحرى وقفه عليها، تقول إن المريض لا يعود جنازة. قالت السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا ولا يتبع جنازة ولا يخرج لشيء مطلقا إلا لحاجة الإنسان الضرورية، يروح يقضي حاجته في بول أو براد ويتوضأ، أو ما عنده أحد ينقل طعامه يذهب يأكل ويشرب ويرجع، هذه من السنة. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها وقول الصحابي من السنة يعني أنه مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الزهري جعله الأحرى أن يكون من قول عائشة، لأن فيه كلام لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام في آخره، لا يزور مريض ولا يشهد جنازة ولا ولا اعتكاف إلا بصوم. وقولها لا اعتكاف إلا بصوم هذا يرد عليه أن الرسول اعتكف 10 شوال وهو ليس بصائم، فهذا يرد عليه. ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. أيضا الاعتكاف يجوز حتى في غير مسجد جامع، لكن الجامع أفضل، كونك تعتكف الإنسان بمسجد جامع علشان لا تخرج إلى الجمعة هذا أفضل. لكن لو اعتكف في مسجد قريب من بيته لأجل حاجته ولأجل عياله يزورونه يجيبوا له طعامه وشرابه لا بأس بذلك. فكوننا تقول ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع يعني أنه يحتاج إلى الخروج لصلاة الجمعة، لكن لو اعتكف جاز. نعم. قالت ولا يمس امرأة ولا يباشره. هذا صحيح، ولا يمس امرأة ولا يباشره، لا يمس المرأة بيدها ولا يباشرها أيضا، لأن هذا كله يبطل الاعتكاف. نعم. قال أبو داود جعله قول عائشة. قال أبو داود جعله كثير من الرواة الذين روى عن الزهري جعلوه من كلام عائشة هو الأحرى. نعم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبد الله بن بديل عن عمرو بن دينار قال عن ابن عمر أن عمر رضي الله عنه جعل عليه أن يعتكف في الجاهلية ليلة أو يوما عند الكعبة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال اعتكف وصم. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا أبو داود العتكي قال عن عبد الله بن بديل عن عمرو بن دينار مولى عبد الله بن عمر عن ابن عمر عن أن عمر بن الخطاب نذر أن يعتكف يوما قال أو ليلة عند الكعبة في الجاهلية، نذر في الجاهلية. معنى هذا أنهم يعرفون أن النذر وأن الصيام معروف وأنهم يعظمون الكعبة وأنهم يعظمون العمل عندها أيضا، فنذر أن يعتكف تحت الكعبة، هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فسأل الرسول عليه الصلاة والسلام فقال أوفي بنذر اعتكف يوما أو نذر ليلة أو قال يوم، شك عمر بن دينار هل هو ليلة نذر أو قال اعتكف وصم. هذا كلام عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال اعتكف وصم، يعني إن كان النذر في الصيام أنك نذرت أن تصوم وتعتكف فصوم واعتكف، وإن كان النذر ليس في الصيام فلك أن تعتكف بدون صوم، لك أن تنوي الاعتكاف ولو ما صمت. لكن لفظ اعتكف وصوم يدل على أنك لا تعتكف إلا بصوم، وهذا دليل من قال لا اعتكاف إلا بصوم. كثير من بعض العلماء والأباء الأئمة يرون أن لا اعتكاف إلا بصوم، والصحيح أن الاعتكاف يصح بدون صوم، وأن الاعتكاف يصح حتى لو كان ساعة واحدة أو ساعات أو لحظات أو نص يوم أو يوم يصح الاعتكاف، لأن المقصود نية الاعتكاف في هذا المسجد، لزوم المسجد لطاعة رب العالمين يسمى اعتكاف، تنوي أنك تلزم هذا المسجد لطاعة لرب العالمين هذا اعتكاف حتى يأذن الله لك بالخروج، هذا يسمى اعتكاف أيضا. فالشاهد أنه قال له الرسول عليه الصلاة والسلام أوفي بنذرك اعتكف وصم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن عمر ابن محمد بن أبان ابن صالح القرشي قال حدثنا عمرو بن محمد عن عبد الله بن بدي بإسناده نحوه قال فبينما هو معتكف إذ كبر الناس فقال ما هذا يا عبد الله؟ قال سبي هوازن أعتقهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال وتلك الجارية فأرسلها معهم. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر بن محمد القرشي قال حدثنا عمرو بن محمد العنقزي قال عن عبد الله بن بديل السند الأول الذي في السند الأول عن قال بينما هو معتكف عن عمرو بن دينار عن عبد الله بن عمر بن الخطاب قال بين عمر رضي الله عنه معتكف عند الكعبة سمع ضجيج وتكبير وفرح، وسأل عبد الله ولده ما هذا الفرح وما هذا التكبير يا عبد الله بن عمر؟ قال يا أبتي الرسول عليه الصلاة والسلام أطلق أعتق سبي هوازن، سبي هوازن لما أتوا أطلقهم الرسول عليه الصلاة والسلام، قال عندي جارية اذهب فأطلقها مع السبي. اذهب فأطلق الجارية جارية من هوازن، اذهب يا عبد الله بن عمر فأطلقها مع السبي. ما ذهب هو يطلقها مع أنه طاعة، لكن ما اشترط، لو خرج من معتكفه بطل، لابد أنه يلزم المعتكف وينوب غيرهم كولده أو امرأته، اذهبي إلى الجارية أخرجيها، وأنت عبد الله بن عمر اذهب فأخرج الجارية وأوصلها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام حيث أعتق سبيها وازن. نعم. باب في المصحابة تعتق. هذا العتق اللي اعتقهم الرسول عليه الصلاة والسلام غير مسألة ردهم على أهلهم. لما أتوا الرسول عليه الصلاة والسلام في أوطاس خيرهم بين المال وبين العيال، فاختاروا العيال. هذا الاختيار غير العتق اللي بقي، لأنه بقي جواري مع الصحابة رضي الله عنهم ومع الرسول عليه الصلاة والسلام، فحصل العتق هنا بمكة. فلما حصل العتق سمع عمر بن الخطاب الضجيج والبشرى والفرح، فقال إنه أعتق جواري أو نساء أو حقين هوازن، فأعتق الجارية التي عنده. نعم. باب في المصحابة تعتكف. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عيسى وقتيبة بن سعيد قال حدثنا يزيد عن خالد عن إكرمة عن عائشة رضي الله عنها قالت اعتكفت مع النبي صلى الله اعتكفت مع النبي صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه، فكانت ترى الصفرة والحمرة، فربما وضعنا الطاسة تحتها وهي تصلي. يقول الإمام أبو داود رحمه الله باب المستحاضة تعتكف، يجوز لها تعتكف. ليش؟ لأن المستحاضة دم سائل من آخر الرحم، من قعر الرحم، يسمى العاذل، ركضة من ركضات الشيطان، يخبط العرق هذا فينطلق العرق بصفار، دم أصفر، ليس هو الحيض. الحيض دم أسود منتن مروح معفن، الحيض دم أسود مروح معفن، وأما هذا لا، أحمر رقيق مرة واحدة، وهو ركضة شيطان من العاذل اللي يسمى العاذل في آخر الرحم، فيركض الشيطان بهذا العرق ويخبطه فينطلق العرق بهذا الدم الرقيق اللين، فتبقى مسكينة شهر، تبقى شهرين، تبقى ثلاثة وهي على هذا الحال. فالشاهد أن زينب بنت جحش من أزواج النبي عليه الصلاة والسلام كانت مستحاضة واعتكفت مع الرسول عليه الصلاة والسلام سنة من السنين، فكان يوضع فيها الطشت تحتها، الطشت من الصفرة تنزل، ينزل الدم أصفر أو ينزل أحمر أو شيء من هذا، فهي في استحاضة. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن عيسى قال محمد وقتيبة بن سعيد قال حدثنا يزيد العطار عن خالد الحذاء عن عكرمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن إحدى زوجات النبي ولا سمتها، وهي زينب بنت جحش رضي الله عنها وحمنة بنت جحش وفلانة بنت جحش، أربع من بنات جحش كلها تستحاض، حتى إن حمنة تقول يا رسول الله إنما أفق ثجا، أكب كب، ما هو صفرة وكدرة ولا قليل، أكب كب، أكب كبا. فأمرها أن تجمع الصلاتين وتغتسل أرادة أن تصلي، تجمع الصلاتين تغتسل ثم تصلي صلاة الظهر والعصر سواء، وتصلي صلاة المغرب والعشاء سواء، أمر حمنة. أما زينب فإنها تتوضى وتصلي لكل صلاة، أو أنها تغتسل لكل صلاة. شاهدنا أنها اعتكفت والدم يسيل منها، تقول عائشة يوضع الطشوت تحتها لأنه ينزل الدم صفرة أو كدرة وهي معتكفة ولا يضر ذلك. معنى هذا أن الاستحاضة طاهرة، الاستحاضة وسلس البول يصلي والدم يمشي، ويصلي سلس البول والدم يمشي، واللي فيه رياح ما تنفك يصلي والرياح تمشي، لا يضره ذلك. لكن لو انقطع الدم وهي في الصلاة، أو انقطع البول لمستأنس به وهو في الصلاة، أو انقطعت الأرياح من الإنسان وهو في الصلاة، بطلت صلاته، لازم يرجع ويتوضأ لرفع الحدث، لأنه توضأ الوضوء الأول للإباحة فقط، لإباحة الصلاة فقط. المستحاضة تغتسل أو تتوضأ لإباحة الصلاة، من به سلس بول يتوضأ للإباحة الصلاة، من به أرياح تنطلق يتوضأ لإباحة الصلاة. لكن إذا وقف هذا الشيء، إذا وقف هذا الحدث الذي يمشي سواء في الصلاة أو قبل الصلاة أو في نفس الصلاة، بطلت صلاته كلها، لازم يرجع ويتوضأ لرفع الحدث. الآن يتوضأ لرفع الحدث ثم يصلي بعد ذلك. نعم.